بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. وبعد، فيقول الحافظ أبو بكر البيهقي رحمه الله تعالى في كتابه الأربعون الصغرى الباب 35 في الإصلاح بين الناس وترك ما يفسد بينهم من النميمة وغيرها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذه الترجمة عقدها المصنف الحافظ البيهقي رحمه الله في الإصلاح بين الناس وترك ما يفسد بينهم من النميمة وغيرها. وإن من نعم الله العظيمة علينا معاشر المسلمين أن دين الإسلام دين محبة وألفة وتعاون وإخاء وصلاح وإصلاح، ألف بين قلوب المؤمنين وأصلح ذات بينهم وجمع كلمتهم على الحق والهدى، فاجتمعت بالإسلام القلوب المتناثرة والنفوس المتعادية وأصبحوا متآخين، بل أصبح مثلهم مثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. وهذه الأخوة الإيمانية جاء الإسلام بالتأكيد على توثيقها والحث على رعايتها والعناية بها والبعد عن أسباب ضعفها وزوالها. ولهذا جاءت النصوص الكثيرة في الحث على التآلف والإخاء والمحبة والتواد والبعد عن الشحناء والبغضاء والتقاطع والتهاجر والتدابر. وقد بين عليه الصلاة والسلام عظم خطورة البغضاء وعظم خطورة التهاجر والتدابر وعظم أثرها على الدين نفسه، كما سيأتي في الأحاديث التي ساق المصنف رحمه الله. وقد يقع بين المتوادين المتصافيين شيء من الخصومة أو الخلاف أو الشحناء بسبب بعض المواقف الخاطئة أو التي يتوهم أنها خاطئة، فيقع على إثر ذلك تقاطع وتدابر وتهاجر وتنافر، فيحتاج الأمر حينئذ إلى دخول المصلحين لرأب الصدع ولم الشمل والإصلاح بين المتخاصمين. وهذا الإصلاح بين الناس يعد في الشريعة خلقا كريما رفيعا لا ينهض به إلا أصحاب القلوب الرحيمة والنصح والإحسان. وقد جاءت الشريعة في هذا المقام بحث المسلمين على رعاية أمر إصلاح ذات بينهم والحث على الإصلاح بين الناس لتبقى القلوب المؤمنة صافية متوادة متحابة لا متقاطعة متهاجرة متباغضة. يقول الله عز وجل: فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. قال ابن عباس رضي الله عنهما: هذا تحريج من الله على المؤمنين أن يتقوا الله وأن يصلحوا ذات بينهم. وقال الله عز وجل: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. وقال الله عز وجل: والصلح خير. وقال الله عز وجل: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. وقال جل وعلا: وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين. فأمر الصلح والإصلاح أمر عظيم ومطلب جليل، فما أعظم أثر من يعمل في مجتمعه مصلحا بين الناس، والله جل وعلا يعلم المصلح من المفسد. ولا يصلح سبحانه وتعالى عمل المفسدين. والمصلح بين الناس الساعي في ائتلاف قلوبهم واجتماع شملهم وزوال الإحن والعداوات والبغضاء عنهم، متصدق عليهم بصدقة هي من خير الصدقات وأنفعها. فعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أفضل الصدقة إصلاح ذات البين. رواه عبد بن حميد في المنتخب من المسند. ولا شك أن إصلاح الفساد بين الناس وإزالة الفتنة الثائرة والنار المشتعلة من أنفع وأفضل الصدقة وأعظم بها من صدقة، وذلك لما فيها من عموم المنافع الدينية والدنيوية من التعاون والتناصر والألفة والاجتماع على الخير، حتى أبيح فيه الكذب لكثرة ما يندفع به من شر الفرقة المضرة بالدنيا والدين بتشتت القلوب ووهن الأديان واشتعال العداوات وتسلط الأعداء وشماتة الحساد. فلذلك صار الإصلاح من أفضل الصدقات على الناس. والمصلح في مجتمعه له أثر عظيم على المجتمع، ائتلافا بين القلوب والتئاما للشمل ودحرا للشيطان وزوالا للعداوة والبغضاء. فما أعظم أثر المصلحين وما أعظم ثوابهم عند رب العالمين بما أجراه على أيديهم من إصلاح بين الزوجين وبين الإخوان وبين الأصدقاء وبين الجيران وبين عموم المتعاملين، احتسابا لثواب الله وطمعا في موعوده جل في علاه. ولهذا ينبغي لكل عبد مؤمن أن يحرص على هذا الأمر قدر استطاعته، ولا يحقرن من المعروف في باب الإصلاح بين الناس شيئا حتى لو أصلح بين طفلين صغيرين. فكم من عداوة نشبت بين طفلين صغيرين فنماها الشيطان في قلبيهما وبقيت وقتا طويلا. والمصنف رحمه الله تعالى أورد في هذه الترجمة جملة من الأحاديث النافعة المفيدة في هذا الباب. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: حدثنا السيد أبو الحسن محمد بن الحسين بن داود العلوي قال أخبرنا أبو القاسم عبد الله بن إبراهيم بن بلوية حا قال وأخبرنا أبو طاهر الفقيه قال أخبرنا أبو بكر محمد بن الحسين القطان قال حدثنا أحمد بن يوسف السلمي قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن همام بن منبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل سلامة من الناس عليه صدقة، كل يوم تطلع عليه الشمس تعدل بين اثنين صدقة، وتعين الرجل في دابته وتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة، والكلمة الطيبة صدقة، وكل خطوة يخطوها إلى الصلاة صدقة، ويميط الأذى عن الطريق صدقة. قال المصنف رواه مسلم في الصحيح عن محمد بن رافع عن عبد الرزاق. أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل سلامة من الناس عليه صدقة، كل يوم تطلع عليه الشمس. ثم ذكر عليه الصلاة والسلام أنواعا من الصدقات. والسلامة هي المفاصل، وفي الإنسان 360 مفصلا، وجميع هذه المفاصل يتجدد بتجدد الأيام وجوب شكر الله سبحانه وتعالى عليها. ولهذا قال: كل سلامة من الناس عليه صدقة، كل يوم تطلع فيه الشمس. فيوميا كل ما تطلع الشمس يتجدد لزوم شكر الله سبحانه وتعالى على هذه المفاصل التي لينها ويسرها ليتحرك المرء في مصالحه الدينية والدنيوية، ولو لم تكن لينة لما تحرك ولبقي في مكانه. فتحتاج هذه المفاصل إلى شكر متجدد بتجدد الأيام، كل ما يوم تطلع فيه الشمس يتجدد الشكر. والشكر يكون بالأعمال الصالحة والصدقات المتنوعة. وباب الصدقة هو واسع، قد مر معنا في الباب الذي قبله قال عليه الصلاة والسلام: كل معروف صدقة. وهذه قاعدة جامعة في هذا الباب. ثم ذكر عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث جملة من الصدقات التي يكون قيام المرء بها في أيامه من باب الشكر لله على نعمة هذه المفاصل ولينها وسهولة حركتها وتحقق مصالح العباد بذلك. قوله: تعدل بين الاثنين، أي متحاكمين أو متخاصمين أو متهاجرين، صدقة، أي صدقة عليهما لوقايتهما مما يترتب على الخصام من آثار قبيحة وعواقب وخيمة. فقوله تعدل بين الاثنين يتناول الإصلاح بين الناس. وكذلك قوله والكلمة الطيبة صدقة، يدخل الإصلاح بين الناس في عموم قوله والكلمة الطيبة صدقة. والحديث تناول جملة من الصدقات المتنوعة، لكن الشاهد من إرادة الحديث لهذه الترجمة قوله تعدل بين الاثنين، وكذلك قوله والكلمة الطيبة صدقة. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: أخبرنا أبو الحسين محمد بن الحسين بن محمد بن الفضل القطان ببغداد قال أخبرنا أبو عمرو بن السماك قال حدثنا أحمد بن عبد الجبار قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن عمرو بن مرة عن سالم هو ابن أبي الجعد عن أم الدرداء عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إصلاح ذات البين، فإن فساد ذات البين هي الحالقة. ثم أورد رحمه الله تعالى حديث أبي الدرداء رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إصلاح ذات البين، فإن فساد ذات البين هي الحالقة. وهذا حديث عظيم جدا في هذا الباب. والمقصود بالبين الفرقة، يقال بان كذا من كذا أي فارقه، وبانوا أي ذهبوا وبعدوا. فالمقصود بإصلاح ذات البين أي إصلاح ما يحصل بين الناس من فرقة ووحشة ومن تباغض وتدابر، فيسعى المصلح للإصلاح بينهم ويقرب بينهم بحيث يزول ما في النفوس من شحناء وبغضاء ويحل محله المودة والإخاء، وذلك لخطورة الفرقة عليهم، فهي تحلق دينهم مثل ما قال في الحديث: فإن فساد ذات البين هي الحالقة. ومراد تحلق الدين، وهو سبب لأضرار كبيرة تجري بينهم من اعتداء بعضهم على بعض وكلام بعضهم في بعض. فإذا أصلح بينهم وزيلت الفرقة فإن النفوس تتقارب وتتآلف وتسلم من الأخطار التي تترتب على ذلك. وقد بيّن النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث عظم شأن الإصلاح بين الناس وما يترتب على التقارب والتآلف وصفاء النفوس من الخير الكثير. وقد ذكر عليه الصلاة والسلام الصلاة والصيام لأن هذه عبادات قاصرة غير متعدية لا تتجاوز صاحبها، والصدقة متعدية النفع ولكنها تتعلق بالنفع الدنيوي وحصول فائدة في المعاش. أما إصلاح ذات البين فنفعه متعد ويترتب عليه نفع عظيم جدا لما فيه من زوال الوحشة والفرقة واندفاع الأضرار الكبيرة التي وصفت في الحديث بأنها تحلق الدين. ولهذا فضل الإصلاح على درجة الصوم والصلاة والصدقة لعظم فوائده وحسن عوائده. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا الحسن بن علي بن عفان قال حدثنا عبد الله بن نمير عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تجد شطر الناس يوم القيامة ذا الوجهين، الذي يأتي هؤلاء بحديث هؤلاء وهؤلاء بحديث هؤلاء. قال المصنف: أخرجه البخاري في الصحيح عن عمرو بن حفص عن أبيه عن الأعمش. ثم أورد المصنف رحمه الله تعالى هذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تجد شر الناس يوم القيامة ذا الوجهين، الذي يأتي هؤلاء بحديث هؤلاء وهؤلاء بحديث هؤلاء. قال رحمه الله: أخرجه البخاري. ولفظ الحديث عند البخاري رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تجد من شر الناس يوم القيامة عند الله ذا الوجهين، الذي يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه. ومعنى يأتي هؤلاء بوجه أي بحديث، مثل ما في الرواية التي ذكر المصنف رحمه الله تعالى. وهذا الحديث يدل على خطورة هذا الأمر وعظم مضرته، وأن صاحبه أي ذا الوجهين يأتي يوم القيامة وهو من شر الناس، يأتي يوم القيامة وهو من شر الناس. وذلك لما يترتب على يدي من كانت هذه حاله من الفساد العظيم والشر المستطير. وذا الوجهين هو الذي يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه، فيكون في ملاقاته للناس يلقى هذا بوجه والآخر بوجه آخر. مثلا يلقى إنسانا فيمدحه بوجه ويقول له: أنت خير من أعرف، أنت من أفضل الناس، أنت كذا. ثم إذا لقي غيره لقيهم بوجه غير الوجه الذي لقيه به، لأنه لقيه بوجه المادح، ولقي غيره عنه بوجه القادح الذام. فيلقى ذاك بوجه ويلقى ذاك بوجه آخر. وقد كان أهل النفاق على مثل هذه الحال. قال تعالى: وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطين قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. فيلقون أهل الإيمان بوجه وهو وجه إظهار الإيمان، ويلقون أهل النفاق بوجه آخر وهو إظهار الكفر وعدم الإيمان. ولهذا فإن ذا الوجهين يتفاوت إثمه بحسب حجم حاله في كونه ذا الوجهين. فإذا كان ذا وجهين، وجه يظهر به إيمانا ووجه يظهر به نفاقا، فهذا كفر. وإذا كان ذا وجهين يلقى الأخ بالمحبة والصفاء ومن وراء ظهره يطعن فيه وينشر شرا وفسادا، فهذا من الكبائر ومن عظائم الذنوب. فحجم خطورة ذنب ذي الوجهين بحسب حجم ما هو عليه في هذا الأمر. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا ينبغي لذي الوجهين أن يكون أمينا. وذلك أن الإسلام علانية، وحال المسلم حال صدق وصفاء ووفاء ومعاني جليلة وجميلة بين أهل الإيمان، لا أن يكون متقلب يلقى الأخ بوجه وينقلب عنه بوجه آخر، فليست هذه من حال الإيمان وليست هذه من الأمانة في شيء. وإراد المصنف رحمه الله تعالى لهذا الحديث في باب الإصلاح بين الناس وترك ما يفسد بينهم من النميمة وغيرها، لأن ذا الوجهين من أهل الإفساد بين الناس، وعمله يوجد الشحناء ويثير البغضاء ويشتت بين الإخوان، فعمله عمل مضاد تماما لعمل المصلح. فالمصلح ينشر خيرا وهذا ينشر فسادا، والله سبحانه وتعالى يعلم المصلح من المفسد. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب قال حدثنا محمد بن عبد الوهاب الفراء قال أخبرنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن همام بن الحارث قال: كنا جلوسا عند حذيفة رضي الله عنه فمر رجل فقال: هذا يرفع الحديث إلى عثمان رضي الله عنه. فقال حذيفة: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يدخل الجنة قتات. قال المصنف رواه البخاري في الصحيح عن أبي نعيم وخرجه مسلم من وجه آخر عن منصور بن المعتمر. ثم ختم المصنف رحمه الله تعالى بهذا الحديث عن حذيفة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يدخل الجنة قتات. والقتات هو النمام. الحديث في بيان خطورة النميمة وعظم ضررها وعظم عقوبة فاعلها، وذلك أن النميمة معول هدم، وسيلة تقطيع للصلات وإفساد للعلاقات ونشر للعداوات، ويترتب عليها من الشرور والفساد ما الله به عليم. والنميمة سريعة في نشر العداوة والتقاطع والتدابر، حتى قال يحيى ابن أبي كثير الإمام رحمه الله: يفسد النمام في ساعة ما لا يفسد الساحر في شهر. والنميمة هي نقل الكلام من شخص إلى آخر على وجه الإفساد وإيقاع العداوات وإغار الصدور ونشر الشرور. فالنمام يحضر مجالس الناس ليلتقط كلاما من هنا وكلاما من هناك، ويتصيد أقوالا لينقلها إلى الآخرين حتى تنشأ العداوة. فغرض النمام بنقل الكلام هو الإفساد بين المتآلفين المتحابين ونشر العداوة بينهم. فهذه حقيقة النميمة، نقل الكلام بغرض الإفساد ونشر العداوات. والنميمة مضرتها عظيمة وخطرها عظيم على الناس لما ترتب عليها من الشر العظيم والفساد العريض. وهذا الحديث كما أورد المصنف رحمه الله له قصة. يقول همام بن الحارث: كنا جلوسا عند حذيفة فمر رجل فقالوا: هذا يرفع الحديث إلى عثمان رضي الله عنه. فقال حذيفة: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يدخل الجنة قتات. والمعنى في يرفع الحديث إلى عثمان أي على وجه الإفساد وإيقاع العداوة والفتنة. فأورد حينئذ حذيفة رضي الله عنه محذرا هذا الحديث، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة قتات. والقتات هو النمام، يقال قت الكلام يقته قتا، فهو قتات أي نقله بغرض الإفساد. وقد ذكر بعض أهل العلم فرقا بين القتات والنمام، وأن القتات أشد شرا من النمام. قالوا: الفرق بينهما أن النمام هو الذي يحضر المجلس ثم يتصيد كلاما من المجلس وهو حاضر فينقله على وجه الإفساد، وأما القتات فهو لا يحضر المجلس وإنما يسقي إلى القوم تجسسا من حيث لا يشعرون ثم ينقل كلامهم بغرض الإفساد. وكل من النمام والقتات ناقل للكلام على وجه الإفساد وإيجاد العداوات. وقوله في الحديث: لا يدخل الجنة قتات، ليس النفي هنا للتأبيد إلا إذا كان مستحلا لما حرم الله سبحانه وتعالى فيكون بذلك كافرا، وأما ما دون ذلك ف الحديث يكون من أحاديث الوعيد والتهديد، في نفي دخول الجنة، فيكون النفي نفي للدخول الأولي أو الابتدائي بدون عذاب، ويفيد أن النمام بنميمة عرضة للعقوبة وعرضة لدخول النار وسخط الله سبحانه وتعالى. وقد صح في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبركم بشراركم؟ قالوا: بلى. قال: المشاؤون بالنميمة، المفسدون بين الأحبة، الباغون البراء العنت. والحاصل أن هذه الترجمة أورد فيها المصنف رحمه الله أمرين: الأول الإصلاح بين الناس وعظم فضله، والثاني التحذير مما يضاد ذلك وهو الإفساد بين الناس سواء بالنميمة أو غيرها. والله سبحانه وتعالى ولي التوفيق والسداد، نسأله جل في علاه أن يوفقنا أجمعين لكل خير، وأن يصلح ذات بيننا، وأن يؤلف بين قلوبنا، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما، إنه سميع قريب مجيب. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.